قال الله تعالى: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، فيها الرفق بكل الرعية من المؤمنين لمن اتبعك، ولم يستثني أحدا، ففيها الرفق. واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، فيها الرفق بكل الرعية من المؤمنين. قال ابن سعدي: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين بلين جانبك ولطف خطابك لهم وتوددك وتحبوبك إليهم وحسن خلقك والإحسان التام بهم. قال: وقد فعل صلى الله عليه وسلم ذلك، كما قال تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. فهذه أخلاقه صلى الله عليه وسلم أكمل الأخلاق التي يحصل بها من المصالح العظيمة ودفع المضار ما هو مشاهد. وذكر الطرطوشي رحمه الله في كتابه العظيم سراج الملوك في الخصال التي ورد الشرع بها وفيها نظام الملك والدول، قال: وهي ثلاثة: اللين وترك الفظاظة والمشاورة. ثم استدل بقوله: فبما رحمة من الله لنت لهم. قال: وفي الآية أن الفظاظة تنفر الأصحاب والجلساء وتفرق الجمع والحشم، وإنما الملك ملك بجلسائه وأصحابه وأتباعه وحشمه. ولتكن كما قال الله: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين.